بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. توقفنا عند المسألة التاسعة في المقدمة، وهي الفرق بين القراءات العشر الصغرى والكبرى. دائما احنا بنسمع بالفعل يقول لك ده الشيخ فلان مع العشرة الصغرى، فلان مع العشرة الكبرى، ايه القصة دي؟ اعلم انه قد استقر الامر الى يومنا هذا ان القراءات العشر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في ثلاث منظومات، اللي هي المتون يعني. واحد المتن الاول هو متن الشاطبية، وده اللي انتوا هتاخدوه في معهد القراءات، اللي هو بيسمى حرز الاماني وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة بتاع الامام الشاطبي عليه رحمة الله، وده هتبقى محل الدراسة. دي جمع فيها سبع قراء ولكل قارئ راويان، يبقوا سبع قراء و14 راوي ولكل راوي طريق. المتن الثاني اللي هو هيتمم معاه العشرة متن الضرة، وهي الضرة الماضية في القراءات الثلاثة المتممة للقراءات العشر، ده لابن الجزري عليه رحمة الله، فقد أتم ما بدأه الشاطبي في القراءات السبع وزاد عليها ثلاث قراءات فأتم العشرة بنفس طريقة الشاطبي. ودي إن شاء الله في خلال الدراسة هتفهم هو مشى نفس منهجه إزاي وأتم من العشرة إزاي. هنلاحظ كده هو طبعا جاب برضو ثلاث قراء مع كل راوي يعني راويان، أيضا لكل راوي طريق، يبقوا دول ثلاثة على السبعة يبقوا كام؟ يبقوا عشرة. دي بقى اسمها العشرة الصغرى. العشرة الصغرى دي هنلاحظ انهم 10 قراء 20 راوي لكل راوي طريق، 20 طريق بس. انما الكبرى بقى جاب من الجزر عليه رحمة الله بعد ما جاب التلاتة اللي تمم بيها السبعة بتوع الشاطبي وبقوا 10. هناك طرق كثيرة، هناك طرق كثيرة، لذلك انت لازم تاخد بالك من ان يعني الخريطة اللي هي على الشمال دي. انما سلم اقرأ الصحابة، الصحابة في نفس المربع، اقرأ الايه التابعي، التابعي اقرأ الايه القارئ. ركز بقى في اللي جاي. القارئ ده له ايه راويان. هنا انا عامل الطريق ده وليكن دي خريطة الشاطبي، ولكن الطريق ده اللي مكتوب طريق ده مش طريق واحد بس، ده هم الطرق كثيرة كثيرة، لكن الشاطبي اختار واحد. فجي بقى ابن الجزر عمل ايه؟ لا، وجد هناك طرق كثيرة اكثر مما اتى به مين؟ الشاطبي. عمل ايه؟ اسمع بقى. متن الطيبة يا طيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزر جمع فيها القراءات العشر ولم يترك فيها الامام، اسمع، رواية صحيحة الا جمعها، لا يقصد الطرق يعني، وتشتمل على هذه وتشتمل على الشاطبية، ركز، والضرة، يعني هو كده كده جمع فيها اللي هي الشاطبية والضر، وزاد عليها حتى وصل إلى قرابة 1000 طريق، وهجيب لك البيت بتاعه بعد شوية. هذه تسمى العشر الكبرى. ينبغي أن نتعرف بقى يعني إيه قارئ، يعني اقرأ، يعني اروى، يعني طريق. القراءة دي اللي هو الإمام المعروف التي نسبت إليه هذه القراءة، اللي أخذها من التابعي أو من تابع التابعي أو ما شابه ذلك، ودي اللي كلمنا في اختياراتها، وإنه اختار لنفسه هذه القراءة مما قرأه مما علم. الرواية بقى ده الراوي اللي أخذ منه، كل ما نسب إلى من أخذ عن القارئ ويقال له راوي. مش شرط على فكرة يبقى أخذ منه مباشرة، يعني مش شرط يبقى أنا الشيخ قارئ وإنت اللي أخذت مني على طول يبقى أنت الراوي وأظهرت روايتي، لا، ممكن مثلا أكون علمتك وإنت لم تشتهر، ثم أنت علمت فلان وفلان وفلان رقم 4 هو الذي أشهر هذه الرواية فأصبح راوي مشهور عني، مع ان بينه وبينه سنة طويلة، ده هتاخده في الرواة ال 14 مع السبعة. هناك من اخذ مباشرة، وهناك من اخذ عن طريق واحد، وهناك من اخذ عن طريق السند الطويل، لان احيانا في ذهن الطالب يعني ايه بيظن ان ما دام الراوي اخذ من القارئ ان لازم يكون ملازم على طول، يعني اخذ منه لا. الطريق بقى هو كل ما نسب الى من اخذ من الراوي، ايضا ليس لا يشترط الشهرة. عارف انت انا دايما بقول مقدمة ده هي محتاجة لو واحد درس مصطلح حديث بيبقى مستوعبها قوي، عارف انت مثلا لما تيجي تقرا في صحيح مسلم وتلاقي مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هتلاقي الفاظ كتير. ايه الالفاظ دي؟ طرق الحديث، روى بطرق كثير. هو طبعا الحديث في بدايته غريب من حديث الاحاد، لان عمر رضي الله عنه هو الذي روى عنه مثلا، بس وروى عنه صحابي تابعي واحد، واظن كمان تابعي في تابع التابعين، ثم تواتر بعد ذلك. التواتر ده بقى انتشر انتشر انتشر، لكن سبحان الله الفاظه اختلفت بسبب الايه؟ بسبب هذه الطرق، واخد بالك؟ تزوجها يا تمام. فالخلاصه ان القراءات الصغرى اختصر الامر على طريق لكل راوي، فيكون عندنا 20 طريق. وبالنسبه للكبرى اختار ابن الجزري رحمه الله عليه طريقين لكل راوي، وكل طريق من طريقين أخريين، فيكون المجموع 80 طريقا بعد التحرير، تصل إلى 980 طريق. في هذا قال ابن الجزري باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زهى، يعني تقترب يعني 1000 طريق تجمع. عليكم السلام. ثلاث ارباع ساعة يا شيخ محمود بنستنى. خلاف الموقف. بس انت كل حتى في احنا دلوقتي بناخد في المقدمة بتاعت ايه؟ بتاع الكتاب المصري المكتب بتعمله بس. تمام؟ القارئ عاصم اهو. القارئ ده بيعلم ايه؟ أبصر. ناس كتير، بس كأني يا جماعة أخذ مني أنا ناس كتير جم تعلموا عني القراءة. وكلهم خدوها وناموا. انتوا اكتر اتنين اشتغلتوا وبدات تدرسوا، وتمام انت واخد الروايه دي من مين؟ من الشيخ احمد. فواحد فيكم اشتهر مثلا في ميت ابو غالب، والتاني اشتهر فين؟ فين؟ في فرسكوب. فاشهروا عني الروايه، فبقى اكتر اتنين روايتهم مشهوره عندك مثلا حفص وشعب. وقلنا انت هتتفاجئ الان لما اجي ندرس بقى القراء برواتهم. ده الراوي اهو، لا تظن ان الراوي ده لازم وخد منه على طول. قلت لك ممكن يكون في سلسله بينهم، بس هو ايه يعني؟ انت يا سيدي مثلا من ضمن الطلبه، وليكن زي احمد الحسيني هو اللي مثلا ايه ما جاش النهارده عشان كان واخد المقدمه دي، قاعد يدرس في مسجده، يدرس في مسجده ومش مشهور ولا حاجه، وبعدين ادى الطالب ده اشتهر شهره ايه قويه جدا. بس انا كنت انا المشهور بقى، انا صاحب القراءه. فهو لما اخذ ما نسبش لمين؟ لاحمد. نسب لمين؟ لي انا، هو راوي عني انا الامام. فلما روى عني انا، مع اني انا ما شفتوش، اخذ من مين؟ من احد طلابي. هو لازم يكون في سلسله سند من القران كده. فمش شرط الملازمه، مش شرط الراوي يبقى قاعد بياخد من فمه. وصلت؟ ده هتيجي معانا في الايه؟ اما اجي ياخد الايه ان شاء الله. الراوي ده بقى يا جماعه علم ناس كتير. الراوي ده برضو علم ناس كتير. اسمها طرق. دي اسمها الطرق بقى. هي في علم مصطلح الحديث اسمه ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لك مفيش دي. مفيش معاد دي. موعد قرآن؟ هي روايه بس احنا بننسب هذا اخذ من طريق عن الراوي عن امامه. وفي ناس تحكي كتير. خلاص، بس دول اشهر ثلاثه. ماشي يا جماعه. عندك الامام الشاطبي شين اهو، اخذ ايه؟ اكتفى بطريق واحد وجمعه فين؟ في منظومه الشاطبي اللي هم سبع، جاب سبع قراء اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت، اللي هو ابن مجاهد جمعهم في كتابه، وهو كده ايه يعني ايه الشاطبي اخذ هؤلاء وجمعهم في المنظومه. جه ابن الجزري كمل عليه ثلاث أئمة، توفر فيهم نفس الشروط اللي هم الثلاثة: صحة السند، الرسم العثماني، وجه من وجوه النحو، وجمع ثلاثة بنفس النمط: قارئ، راوي، طريق. جه ابن الجزري بعد فترة، بعد ما تمم على الشاطبي الثلاثة دول، عمل إيه؟ اللي وجد إن الطرق كثيرة، يعني أكثر من مما أتى به الشاطبي على رحمة الله. فقام عامل منظومة جديدة سماها طيبة ايه؟ النشر في القراءات العشر. وقام جامع فيها طرق طرق طرق طرق طرق اللي هي بيسموها الطيبة، يعني ربط الحفاظ، الفيل، كتير كتير، ربط المعدل، المصباح، ناس كتير جمع عنهم. يعني طبعا في خلاف بينهم، فاكرين انا كنت بديلكم لما نيجي نكسر المنفصل في حاجه كده؟ ايوه، كان في الموجود في كتاب غايه الملك ان تردد الحفاظ، كان في جدول كده اديته لكم، كان في المصباح وفي كذا طريق كده برضه. هل هي دي طرق يا جماعه؟ وطرق الشاطبي غالبا كل راوي ممكن حوالي 10 طرق، 10 ايه طرق، 20 راوي. يعني مثلا لو 20 في كام؟ 20 في 10 بكام؟ لا هو وسع في الطرق اكتر. انا بقول ده احنا في 10 في حفص، لكن في غيره اكتر. انا بقول لك ورش ده بحره طويل. لكل راوي مع 10 طريق؟ كل راوي مع 10 طريق او 10 طريق؟ لا مش 10 بالظبط، يعني بقول لك تقترب من بعضهم. يعني انا اظن الطرق اللي جمعت عن حفص تقترب من ال10. يعني الخلاف بينها كان دائر في ال21 لفظ اللي انتوا خدتوهم فين؟ ايام كسر المنفصل دي، يعني كلها تقترب في الحاجات دي كده. خلاص؟ طيب احنا بقى هندرس ايه؟ دي اسمها بقى ال10 الصغرى اللي هي الشاطبية ومعاها الضرة، 7 زائد 3. نظامها ايه؟ نظامها امام، راويين، لكل واحد يبقى يعني 10 20. الطرق هو ما بينصش عليه، يعني انت لا تعرف لمن هذا الطريق، هي بل نسبت اصلا للشاطبي. يعني هو في الرواية معروف فلان، يعني لو بحثت عنه تجد مثلا فلان، لكن هو يعني نسبت الى الشاطبي الذي جمع ايه الطريق ده. وصلت؟ طب الطرق كلها مسؤول الشاطبي؟ لكن من طريق الشاطبي، من طريق الشاطبي عن الكتاب الذي جمعه، بس هو نفسه جايب ايه عن ايه؟ عن امام او رواه من الرواه، بس مش من الرواه اللي هم الذي نسبت اليه، يعني باللي احنا بنسميه احنا الطريق. ماشي يا ناس؟ يبقى انا كده في المقدمه اللي كنت عايز اعرف الفرق بين ال10 الايه الصغرى والكبرى. انت كدارس لو شغال في معهد القراءات بيعملوا ايه؟ بيدوا في الثلاثه اللي عاليه ال10 الصغرى. بتاخد في السنه الاولى 700 بيت، تاخد المقدمه في الشاطبيه وفي الضر، وبتاخد معاه آل عمران، البقره وآل عمران، وبعد كده بيكمل ايه في السنه اللي بعدها بقيت ثلث القران والثلث الايه، مش الثلث بقى، لا يعني بقيت القران يعني على السنتين التانيين بقى بتاع فرش. ولذلك هتفهم يعني ايه الوقت اصول وفرش. ها ال3 سنين بقى اللي هم التخصص دول بقى في الطيبه، طيبه النشر، لان دي بتحوي الشاطبيه وايه طبيعه الشاطبيه 10 احنا بنصلي عليه. اسمع بقى يا سيدي، ركز كده هقولها لك بالبلدي. الامام الشاطبي كان فيه كتاب بتاع تيسير للامام الداني اللي هو اصله كتاب ابن مجاهد اللي جمع فيهم ال10. هذا الكتاب يعني ايه نظم قواعد القراءات و7 قراءات وائمتهم ورواتهم وما شابه. فجه الامام الشاطبي قام عاملها نظم واشتهرت بقى، اشتهرت ال10 السبعة الشاطبية 7 لسنوات كتيرة جدا، لحد سنة الشاطبية شوف تاريخ ميلاده كان لحد سنة 500 وإيه، لدرجة أنا قلت لكم في المقدمة كان بعض الناس بيظن أن القراءات 7 فيش غيرها. جه الإمام ابن الجزري في سنة كام؟ ابن الجزري، تعالى يا ابن الجزري، اصبر عليا. أو ما احنا بنقول ايه ابن الجزري في سنة 750، يعني بينهم ايوه حاجة. الحمد لله. هو المصلى تحت؟ المصلى تحت. الامام الشاطبي وهو بيجمع، اولا هو لم يخترع، هو اصل كتاب الشاطبي كتاب التيسير الامام الداني، ده كتاب جمع اصله كان كتاب ابن مجاهد الذي جمع القراء السبعة، قراء الايه، وقعدت حتى كان في فصل كامل هل هناك علاقة بين القراء السبعة اللي اشتهروا لمدة كم سنة؟ لمدة 5 قرون، حتى ادعى بعض الناس أن القراءات المتواترة عن النبي هي 7 فقط وما دونها فهو شاذ. ده المدة دي كام قرن كده لحد الإمام الداني. فالإمام الشاطبي عملها في منظومة كويس كده، والناس كلها لهذا الزمن يعملوا إيه؟ يقرأوا السبعة لحد القرن السابع اللي جه مين؟ ابن الجزري. وهو حط شروط اهي، الشروط لو توفرت في اي قارئ فهي قراءه صحيحه متواتره عن رسول الله. خد بالك ان القراء ما كانوش سبعه بس، ده هم الى هم الى 700 اقرب، لكن هم ربنا اراد الشهره للسبعه. فابن الجزري اجتهد فوجد او اراد ان يتمم 10 قراءات، جاب الثلاثه على نفس نسق ونمط الشاطبي، يعني امام برويين بطريق اللي هي الدره، وبقى اسمهم ايه؟ العشر. هو ابن الجزري بعد فترة زمنية تانية، وهو طبعا رجل إمام يشار إليه بالبنان في هذا الباب، وجد أن الأمر مش واقف على طريق اللي جمعه الشاطبي بس، ده في إيه؟ طرق كثيرة، وخلاف هذه الطرق والقراءات أكثر من أن تحصر في إيه؟ في هذا الطريق بس، ويبقى الشاطبي والقراءة دي بس، لا هناك فيه ألفاظ، ما هو الطرق دي بتبقى فيها اختلاف ألفاظ، وإلا ما كانش لازمة إيه؟ إن يجمعها. يعني هتقول لي ايه الفرق بقى بين العشر الكبرى والصغرى؟ اختلاف الفاظ طبعا، حلو، وكلها عن نفس مين؟ عن نفس الامام مثلا او امام اخر وهكذا. فبعد فتره زمنيه اما الف منظومه تانية، يعني كده الموضوع ده بين الصغرى والكبرى منظومتين لامام واحد، وهم مين؟ الامام ابن الجزري. عمل الدره اكمل بها الشاطبيه بقى 10، وام عامل الطيبه طيبه النشر، ضع وضع فيها الصغرى اللي هي العشرة بقى على بعضهم، يعني عمل منظومة تجمع العشر قراء بعشرين راوي ولكن بكل الطرق التي صحت عنهم. الطرق دي كام بقى؟ وما قالش انا هعمل كل واحد العشرة، لا، كل ما صح طريق عن قارئ او عن راوي ها وضعه، قد يكون هنا ازيد من ده، كل ما روي بطرق صحيحة جمعها ايه فيها. فقال تقترب من 890 كام؟ 980 ايه طريق، وصلت يا جماعة؟ فكانت طبعا الطيبة أكبر من الشاطبية والدرة، ولذلك سمت الايه؟ الكبرى. محل دراستك بقى في الثلاث سنين دول الشاطبية والدرة، يبقى العشرة الصغرى. دخلت بقى إن شاء الله في التخصص بتدرس مين؟ العشرة الكبرى. خلاص تحفظ لك كمان 1000 وشوية. هل في إشكال كده لحد الآن؟ ماشي. عاشر حاجة وآخر حاجة في المقدمة، خريطة لمحتوى المتنين اللي بنتكلم فيهم اللي هم محل دراستنا. متن الشاطبية 1173 بيت، مقسمة كده إلى مقدمة أصول فرش وفي بابين كده وبعد كده بيختم. طب المقدمة دي بتشتمل إزاي؟ يعني خطبة الكتاب أبدأه بالحمد كده يعني، وبعد كده عددها 94 بيت، مقدمة في فضل القرآن وحامله، الحتة المشهورة لأي واحد بيخطب أو حاجة، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس، يقعد يتكلم عن فضل القرآن وحمل القرآن وشفاعته في قبره وله في قبره وكرامة الوالدين. ثم ذكر القراء السبعة برواتهم، خد بالك، جزا الله عنا أئمة نقلوا القرآن عذبا وسلسلا منهم بدور سبعة قد توسطت، ويعد يتكلم في الرواة في الايه ونسبة كل قارئ إلى راوي كل قارئه، وهل هو يأخذ منهم مباشرة عن طريق السند أم عن طريق. ثم تعيين رموز بقى، ما هو هيعمل ايه في المنظومة؟ هيحط لك بقى، مش معقول هيقعد يبص على كل قارئ والراوي بتاعه بيعمل رموز أبجدية، ودي اللي هتتحفظ. هيقعد بقى يحط رموز يا جماعه على الطريق الابجديه ابج دهاوس اللي هي معروفه دي. ثم الختم المقدمه بالتضرع الى الله ان يتقبل منه، في خاتمه في منتهى الروعه دي المقدمه. بعد كده هيدخل بقى في دول 94 بيت، عندنا بقى 350 بيت، هيبدا من اول الاستعاذه لحد ايات الزوائد، دي اللي ما يتقنهاش يبقى صم بكم في القراءات، خد بالك. معنى الأصول دي مسائل علم القراءات التي لها قواعد تندرج تحتها جزئيات، يعني مثلا باب الإدغام، باب المد، باب الإمال، حفظ وفهم والله ممكن تنساها حفظ، لكن فهم تبقى فاهم، عارف انت بتعمل ايه. دي زي اللي احنا خدناها مثلا في الكتاب اللي عارف انت زي ما بقول لك الكتاب بتاعي او لاي حاجه مثلا، كنت تربط معاه بالايه يعني. يا ابني انت بتغن النون المشدد، انا بغن النون المشدد، في واحد تلاقيه فاكر البيت وغن ميما ثم نونا شديدا وسمي كل حرف غنة مدا، في واحد نسى البيت بس بقى عارف الايه الحق بقى حافظ، عارف هو بيعمل ايه، الورش بيعمل ايه، الحفظ كده افضل طبعا. ولذلك انا هفرض عليكم الحفظ، لان الناس اللي بتتكلم غير حفظ بوظوا الدين. احنا نسمعك اي مره، ما احنا بس نكمل خلاص يا جماعه. دي بقى كل قارئ له اصول خاصه قد يشترك مع غيره وقد يختلف معه. يعني مش هقول العشر قراء بعشر اصول مختلفين، لا، في حاجات بيشترك فيها ايه اكتر، زي مثلا ضم ميم الجمع مثلا، ثلاثه بيضموا ميم الجمع، واخد بالك. ويمكن القول بان اصول القارئ هي قواعد ثابته له في كل باب لا تتغير، وقد يخالفها في كلمات ايه يسر ملحوظه. ال 350 بيت دول كلها اصول، قد يوجد في ابيات الاصول كلمات فرشي، خد بالك، داخل كل باب لكن يسيره. خدها مني قاعده كده، احنا عندنا مقدمه واصول وفرش وخاتم. الاصول دي فيها كلمات فرشي، والفرش فاصل، بس دي بتبقى يسيره يعني. ولذلك ما هو الفرش؟ هتلاحظ ان الفرش 929 بيت، يعني ده غالب المنظوم، لان الفرش ده بقى من اول الفاتحه لحد ايه الناس، ده هي كل الكلمات المختلفه. ما نسمع هي من سوره البقره الى سوره الناس، طب ليه طب في سوره الفاتحه في ايه؟ هو دخلها في الاصول. واصول الفرش هي الالفاظ القرانيه التي اختلف فيها القراء ولا تندرج ضمن مسائل، مش زي الايه، مش زي الاصل، لان مختلف. اصول القراء في مسائل اصول القراءه وسميت فرشا لانتشارها، يعني منتشر مفروشه بالبلد، مفروشه فين؟ في المصحف. ملحوظ، قد يوجد من ابيات بين ابيات الفرش قواعد اصوليه داخل الصور لكن ايضا ايه يسيره. رابعا، باب اللي هو احنا قلنا كنا بنقول في بابين، باب التكبير اللي كنا احنا سلفيين بنقول عليهم الله اكبر وبسم الله، موجود من اول الضحى وانت نازل موجود. ثم باب مخارج الحروف والصفات، ده 40 بيت ماشي، اللي احنا درسناه قبل كده في الجزري. الخاتمه 13 بيت، ختم قصيدته بحمد الله تعالى على التوفيق والسداد في تاليفها. يبقى دي ايه؟ دي خريطه كده سريعه لمين؟ لمتن الشاطبي. 1173 بيت. متن الدره تحطهم عليهم يدوا معاك كام؟ هيبقوا 1300 وشوفك، ولا 1400. متن الدره 241 بيت، تحتوي ايضا على المقدمه واصول وفرش وخاتم. المقدمه 9 ابيات حط بيهم او اشتملت على القراء الثلاثه ايضا برواتهم بقواعدهم بمنهجهم في متن الشاطبي. يعني قال انا عملت دول على اصول ايه؟ الشاطبي. الاصول 51 بيت مرتبه على ابواب الشاطبيه بالضبط. الفرش 173 وهي الاغلب طبعا لانها ايضا برضه من سوره الايه؟ البقره الى الناس. والخاتمه 7 ابيات ايضا يحمد الله عز وجل على ايه؟ على تأليف بل ونجاه من الايه؟ من القتل. تعال. نعم. كلمتين ولا؟ ها؟ كلمتين ولا؟ يا له قصه بقى، انت من اراد ان يبحث، وهذه امر يعني مرغوب فيه، ان انت بتدرس الامام من الائمه، الترجمه بتاعته انا هجيبها لك في منتهى يعني خمس ست سطور، ان احبيت انك تقرا. انا قرات صراحه ترجمه الاثنين قراءه طويله، يعني نسيت منها الكثير، لكن عشان تحب الامام اللي بتشتغل معاه، تعرف فضله وامكانياته. نعم، مثلا دلوقتي انا اقول لك ايه؟ قواعد الامام الشاطبي التي سلكها في منظومتي، ترجمه مختصره للشاطبي كم؟ خمس سطور. تعرفت انت عليه؟ ابدا. انت اقصى حاجه دلوقتي اسمه ابو القاسم ابن فيوره خلف ابن احمد الشاطبي الرعيني الاندلسي. ها؟ وكان هنا في مصر ومدفون في المعطل. عندنا العلماء كلهم هنا. بجد ابن الجزر نفسه جه مولده سنة 538 بشاطبة، يعني نسب إليها وهي قرية من قرى الأندلس. علمه تعلم القراءات في بلد، ثم رحل فتعلم علوم القرآن والحديث واللغة. عشان تعرف إن علم القراءات أو علماء القراءات مش متوقفين على القراءات بس، وعلى فكرة اللي القراءات ضعيف في اللغة العربية يبقى ما أبيض وارد. نزل القاهرة واجتمع عليه الناس ينهلون من علمه الغزير حتى تولى مشيخة المدرسة الفاضلية وتولى الإقراء بها. توفى سنة 590 ودفن بجبل المقطم بالقاهرة عليه رحمة الله. العجيب أنه كان ضريرا يعني كفيف، وكان له ورد من العبادة أسير. أنا والله العظيم تيجي تقرأ الشاطبية اختياره الألفاظ قول يا عجيبي. أنا كنت وأنا صغير كده زي أي حد يعني تيجي على فترة كده يحب الشعر يعني، عارف كنت عشان بال وأنا في الكلية، كنت في كلية أدبية كمان يعني دار العلوم، كانت هناك معاجم يجمع فيها ألفاظ الشعراء. يعني انت عايز مثلا تنظم لامية، تنظم تائية، تقوم تجيب الايه الكلمات. مثلا انا مثلا كنت نفسي اقول ايه يا حبيبتاه، اقعد اجيب كل الكلمات ايه اي حاجة فيها ايه، ويا يا ويحاه يا مماه يا زماه، اي كلمة وتقعد تحطهم قدامك كده، وتقعد بقى ايه تجيب الابيات اللي ايه اللي يعني تناسبها. ده لو انت مبصر واحد تكتب ده، وانت بتألف من وحي خيالك. ده لو انت عايز تكتب مثلا في امرأة، تكتب في امك، تكتب في ابوك، اي حاجة يعني صديقك في موقف. انما الشاطبي ده متقيد بكتاب، يعني الموضوع مش مفتوح يعني، اخد بالك. وازاي هيضم الاصول دي مع بعضها ويجيب دول يعني، لا لا لا لا، ده سبحان الله انا بعتبرها والله العظيم معجزة. ولسه عشان انت ما دخلتش ده انت هتتعجب، لكن سبحان الله هذا فتح من الله عز وجل. هو ما فيش غير الشاطبي اللي اشتغل في القراءات كتير، لكن شوف الشهرة سبحان الله. يعني ربنا عز وجل اراد لايه ده كتاب، ونفسه كتاب التيسير ما حدش بيبص فيه يعني. وفي موجود وبيطبع، لكن الشاطبيه خلاص اكتسحت. لا سبحان الله، اخلص الرجل فيها فكتب الله لها ليه. زي كتاب حسن المسلم كده، كتاب عجيب لا يتوقف عن الطباعه. يدخل اي بيت كده اقول لهم دوروا كده على اي هتلاقي كتاب حسن المسلم لا يتوقف عن الطباعه. سبحان الله ربنا، مع ان الشيخ مثلا المقدم وغيره عمل كتب، الشيخ مصطفى العادة عمل كتب في الاذكار، ما فيش كتاب اتكتب له ليه الشهره زي كده. في كتب كده، الجمزوري في على فكره في اشمل من الجزريه كتير، وفي اشمل من التحفه كتير، لكن سبحان الله ربنا كتب لهم الايه الشهره. تبقى رزق. شرح مقدمه الشاطبيه بقى، بص يا جماعه، انا في طبعا انت لما هتيجي تجيب كتاب الوفي بيجيب البيت وايه ويشرح. انا هنا في الكتاب ده كنت عايز اراعي حاجتين، شرح الابيات وفهم القاعده للطالب كمبتدئ. فما بداتش انا بالايه بالبيت، لا، زي نظامي برضو في كتاب التجويد اجيب القاعده وتفهمها واشرحها لك، وبعد كده اجيب لك الايه الدليل عليها، وبالتالي مش هتلاقي شرح للايه للبيت كالفاظ. يعني مثلا مسجله معناها مطلقه، مش هتلاقيني كاتب لك انا مسجله. فبعض الالفاظ في الابيات لو لقيت نفسك محتاج تعرف معنى الكلمه هتضطر ترجع لايه لكتاب زي الوفي مثلا. الوفي احيانا بيدخل في النحو، قدم واخر، مبتدا خبر، محذوف، فانا ما بهتمش بدي كالمبتدئ. المبتدئ انا عايز اديله قاعده يقدر يفهم بها القراءات. وبلا شك انا حتى اظن قلت في المقدمه وان هذه لا يكتفى به. انا خلاص عرفت علم القراءات واصوله وفرشه واقدر، محتاج بقى تتبحر شويه تبدا بايه. ودايما خد كده، ما فيش كتاب سيغنيك في ماده ما، اعرف كده، خدها قاعده مسلمه. لازم تتوسع، لان كل كتاب هيدي لك نعم الخطوه الاولى بنسب بقى تتفاوت، في بيديلك 70% 50% تكمل انت في الكتب الاخرى ايه ما ينقصك من هذا العلم. قلت لن اتعرض لشرح الابيات وبيات غرائب الفاظ، ان الغرض من بيان قواعد، انما اذ الغرض من بيان القواعد والمنهج الذي سلكه في المنظومه مع الاستدلال عليه من الابيات. وان اراد شرحا مفصلا للابيات فليرجع لكتب الشروح ويلتزم بنقل هذه القواعد من كتاب الوافي وكتاب الواضح والكتابان للشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله. وقد أرجع حين إلى كتاب المزهر في شرح الشاطبية والدرة لمجموعة علماء، والكتاب رائع برضو بنزلوه طرد حلو برضو ومنسقة وجميلة. أولا خطبة الكتاب مش هشرحها، المقدمة بدأت بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فضل القرآن وحامله جاءت من في الأبيات من 1 إلى 19. لازم تكون معنا الشاطبية معاكم. لا يا أمير، هو أمير جاب لك، أنت ما جبتهاش معاك يا رحال، هو جاب لك دي. عايزها كبيرة شوية كده، أنا جبت تاني كبيرة شوية، جبت كله بقى الشاطبية والدورة. طيب ما هي دي؟ انت لما اجي امير مسافر يجيب لك يا محمود، هيجيب لك دول في بعض، يعني دي الدره وراها. اه لكن انا مثلا زمان شوف هتلاقي عندي الدره الواحده الشاطبيه الواحده والدره الواحده مهروسه كده من كتر. هو طبعا هنا قال بدات بسم الله في النظم اولا، تبارك الرحمن الرحيم الى ان وصل للبيت رقم 19، قال عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. دي كلها كانت مقدمة زي ما اتفقنا في فضل القرآن. طبعا الإمام عبد الفتاح القاضي شرح الأبيات معنا. استعين في الحفظ برضك. أيوة أنت هتحفظها المقدمة، لازم تتحفظ. آه استعين بيها، يعني لأن في أبيات كده هتلاقيها مثلا إيه هتلاقيها مثلا ملعبك مثلا تقول ايه، هو الحر ان كان الحري حواريا له بتحريه الى ان تنبلا. اللهم انت فاهم في اي حاجه لما تروح ايه، لما تروح تقرا شرحها صح والله. ها مثلا هو المرتضى امن اذا كان امه ويممه ظل الرزانه قنقلاء. ما كلام صح، صعب. انت لازم تسمعها مره واثنين وثلاثه، لان لو حفظ التشكيل غلط هيفضل طول عمره معاك غلط. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. أنت ما هتفهمه منين؟ لازم تفهمه من الشرع. لكن أنت عارف مثل الأبيات الثانية، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلة. هي غنائي الكلام واضح، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد. دول غنائي من ساعتها قلت أنا حافظها غنائي صح. هذه عارف فكرة دي من ضمن الاخطاء اللي انا اخطات فيها في البدايه، ان انا حفظت ايه لا يا غنائي لا يا غنائي، لان هي زي مضاف اليه كده. طيب بدا من اول يا جماعه، جزى الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقل القرآن عزبا وسلسلا. القرآن هنا غالب هذه الكلمة ستجدها بالتسهيل. التسهيل هتأخذه يعني إيه؟ يعني بين الهمزة وبين زي أعجمي. وهذه إن شاء الله بتراعى، وهتأخذه في الثلاث سنوات دي كتاب مادة العروض. مادة العروض بديها لكم سهل. أنا ما رحتش. أما أجي يا أحمد أذكرها معاك؟ النبي السنة. ماشي. كتاب بس حلو. فدي طبعا عشان حركات سكون كان معنا نقرا مثلا بس. هو كتاب معايا كتاب المدرسه نفسه. طيب ما بنطلعش عليه؟ ايه؟ مفيش حاجه احسن من هو كتاب المعهد ده اللي احنا خدناه في هو والله. حتى بقيه المواد الثانيه؟ هتلاقي كتب اصلا الثانويه. هتلاقي ما تبص فيها بص قبل الامتحانات وخلاص. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه من البيت 20 للبيت 24؟ ذكر القراء السبعة، قال انا يعني جبت قراء سبعة ورواتهم وطريقة التلقي منهم. فقد وصف الائمة بالبدور، البدور اللي هو يعني الايه؟ الاقمار، يعني قمر لشهرتهم وعلو منزلتهم. وصف الرواه عن الائمة بالشهر في البداية في الهداية والعلو، فأناروا ظلمة الجهل عن الناس. أيوة. قال فمنهم بدور سبعة، دول هم مين؟ كراء السبع. سماء العلا والعدل ظهرا وكملا لها شهب، يعني يقصد مين؟ الرواة. عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرخ وانجلى. طيب انا هم كام واعرفهم ازاي؟ قال وسوف تراهم واحدا بعد واحد، يعني الامام الامام ومع اثنين من اصحابه متمثلة كده. تفهمت يعني واحد مع اثنين يعني سبعة، واثنين لكل واحد يبقى 14 اجمالا. بس هو يجيبهم ازاي؟ واحدا بعد واحد مع اثنين، يعني الامام والراويين، وبعد كده الامام والراويين، نمشي بقى كده في المنظومة، الامام والايه والراويين. فهو عشان خد بالك في اول بيت بيقول ايه؟ جزى الله بالخيرات عنا أئمة، أئمة دي جمع، منهم بدور سبعة. فهمنا ايه؟ لا بالسبعة بس. ايوة يعني الموضوع مش سبعة هم كثر، لكن منهم سبعة. طب يقول لك السؤال الفضول اللي هيختك، لماذا هؤلاء السبعة؟ قال تخيرهم نقادهم كل بارع كده. الشرط الاولان وليس على قرآنه متأكد. كده نفهم ان لماذا تخير علماء هؤلاء السبعة من وسط كثير من القرآن. الجواب لامرين نص عليهما، واحد لبراعتهم وحذاقتهم في العلم واشتهارهم فيه، اثنين لزهدهم في الدنيا فلم يجعلوا تعلمهم وتعليمهم سبب رزقهم ومورد كسبهم. يعني من الآخر ما كانوش بياخدوا أجر على تعلم أو تعليم علم الايه القراءة. هل يعني ذات أن الإنسان لو أخذ أجر، لأن كل ما المشايخ يعني أنا كنت بقرأ عند واحد يعني بديله فلوس يقول يعني غفر الله لنا وعن تقصيرنا وعن زلالنا، يبقى محروق كده. هو هذا من باب الورع، من باب الزهد. لكن لو ان انسان مثلا منكم تفرغ لمثل هذا وبدا يدي باجر لا باس بذلك. بالك وفي خلاف يعني بين اهل العلم على اخذ الاجر على تعليم القران او تحفظ القران، وقالوا مثل الجعل، وهو من باب حبس يعني حبست وقتك لتعليم الناس فلا باس بذلك ان تاخذ اجر من الايه من الناس، مش عشان انت بتدي له قران او بتحفظ القران، مقابل ان انا حبست وقتي الذي كنت ساسعى فيه الى عمل اتكسب منه ليطعم ايه نفسي واولادي. من القراء الازهر كله ما ينفعش تدل على مشايخ عموم القران، ما ينفعش تدل على عموم مشايخ عموم القران بس. ماشي، طب انا معايا اجازه من الازهر يعني ما حدش ياخد بعد كده على اجر اي حد، لان دول مش عارف لا لا ايه سودا ومش عارف ايه لا لا لا اي حد بيخش يعمل اي مكتب. هي بص يا جماعه، هي بلا شك لو كان انا مثلا شخصيا الحمد لله ما باخدش، لو كان عندك يعني باب رزق اخر واستطعت انك تعلم لله يعني بلا شك بيكون انفع بكتير كتير يعني للطالب، ولك اجر في الدنيا في الاخره اقصد. يعني ممكن الواحد ينقص اجره بايه؟ باجر الدنيا، وارد ولا لا؟ وتلبى الامر مثلا انت غبت النهارده عن الدرس، يا عم محمود ما جتش ليه؟ اول ما يقع في نفس محمود خايف ان الراتب ايه؟ ما انا باخد حاجه شهريه. الشيخ حريص قوي، حريص عليا يعني ولا حريص على على الشهريه؟ بتقوم تعمل حواجز نفسيه احيانا بين الايه؟ بين الطالب وبين الشيخ. يعني انا اعرف اخوه بيدوا بفلوس يعني، فانت عارف لو الاخ غاب ما هيعرفش يتصل عليه خالص، لكن ممكن يكون استغل الدرس فمشى او كده يعني، فبتحرج تتصل عليه. انما انا مثلا انت لو غبت هقعد اديلك في جناب. ليه؟ ما انت ما كنتش تعطلنا ونيجي نبدا من البدايه، وانا عطلت واديت لك وقت من جهدي، انت يا عم مش هديلك في جنابك وانت ما تسجلش تتكلم. ليه؟ ما فيش بيني وبينك اكتر من الاخوه والمحبه في هذا الباب. فانا دايما كده كل شوف واحد يعني واحد من اولادي يعني انت تقعد تطحن طول النهار ما بتاخدش ولا جنب، قلت انت بتقعد تلعب في نيتي وفي نفسي ليه يا اخي؟ انا بقى فرحان كده، يقول لي طب كل الناس اللي عندك دي لو بيدفعوا لك في الدرس كذا كفتك بتحصل كام؟ قاعد يحسب لي جزاك الله الاخر خير وابقى. اقعد عيش كده، اقعد عيش في الزهد بتاعك انت. وبعض الإخوة بصراحة يعني كأنه يريد أن يلومني على ذلك. يا عم أنا شغال جنبك بفلوس وأنت شغال ببلاش معتها يعني، طب ما نبقى زي ما بس أنا مش قابلها صراحة، مش هو أنا من يوم ما جيت وأنا كده، وأنا كنت في التحفيظ بناخد استحفظ حاجة تانية. لا الولد لو ما دفعش انسى، أبو بلاش رخيص بجد، يجي النهارده ما يجيش. انت عارف اللي دفع 50 جنيه ده روح يا ريت انت دافع. والله انت عارف زي كتب التجويد. انت عارف انا بدال الناس بفلوس، اللي بياخد حاجه بفلوس بيهتم بيها. اللي بياخد حاجه مجاني ما تعرفش ما هي النفس البشريه مجنونه على كده. فحتى بعض الاخوه يقول لك انت عارف لو دفع فلوس في الدرس هيهتم ومش عارف ايه، بس هتفقدني انا حاجات كتير. انا ما اكيد انا ما ده اللي اتعودت عليه. مش قصة بقى عشان ما يعني ما تفكروش بقى ان انا الزاهد العابد يعني بقى، وانا بتمنى من الله الاجر بالفعل وان العلم ده ينتشر، وكتير من الناس اللي اخدوا معايا ما بيكملوش، مش بيكملوش ان انا هم بيقولوا والله العظيم الطريقه سهله وبسيطه ومش اقسم بالله. انا بقيت اروح للشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى ده عالم عالم بيقول الحاجه كده وبحر حافظها. فهو خد بالك ركز، عالم زي ده والحاجه بالنسبه له ايه شاربها، وانت لسه الف باء، فبيقول بسرعة ومن غير ما يفصل ويفصص. تلاقيك انت لو جيت تسأله كده طب يا شيخ لو يفقى يعني، لا ده ماشي تمام مفيش مشاكل، لان هو عصبي ما بيتحملش. تقوم انت تروح تطلع من عنده حافظ فاهم نص الدرس ونص التاني ايه ابيض وارد، وما تسجرش تقول له ده من ايه مش فاهم، وتروح بقى تقعد تسمع على النت وتجيب دروس تانية وتقرأ شرح واتنين. كان عندي كذا شرح هنا، كان بعض الناس ربنا يسامحهم طلبة يقول لي ده يا شيخ ممكن اخد ده بس ابص فيه عشان ما بيستمروش، ياخد كتابي ولا هو يعني اتعلم ولا ساب لي كتابي. كان يعني عندي شروح كتير، وانا من نوعه كده حتى في التجويد عندي شروح كتير، احب ابص في كتب كتير اطلع بمعلومه ومعلومه، بس فضلت مستمر مع الشيخ عشان اخد من عارف الكتاب ده، مع انه الشيخ طبعا نظره ضعيف جدا يعني، لما اجي يعني لازم كده متجد وما يبقاش شايفك قوي يعني. كان بيقعد احيانا معايا فاستفدت، وكان يقول لي ما تكتبش. انت ممكن يا شيخ استاذنك اسجل؟ لا انا تحفظ بس هو كده وخلاص، انت لازم تكون نبيه. هو حتى ما كانش ياخد اي حد، لما حد يقول له ده طالب نبيه وذكي ما مش اي حد يروح له كده، مع كونه بياخد فلوس عشان ما يتعبش. فلازم تثبت له ايه عارف. لما جيت اجمع، لما جيت اقرا بقى، تخيل لسه طالب لسه بادئ واخد الاصول ولسه بادئ في الفرش وعايز نجمع، والجمع ده طريقته صعبه جدا. فحضرت الربع ورحت، والله انت بتعمل ايه؟ انا الخطوط دخلت في بعضها، انت بتعمل ايه يا ابني؟ ايه اللي بتلبخ في ده يا ابني؟ هو انا يا عم ده لسه بتعلم. حرق دمي وروحت مغموم وما جاليش نوم يومين. قلت انا بعمل ايه؟ الراجل ده حطمني في حياتي. قمت جاي عامل اللي هي الفكره بتاعت الجمع الطريقه يعني ايه افرد كل قارئ لوحده. فرحت له قلت له يا شيخنا انا عايز اقرا قانون لوحده، ورش لوحده، ابن كسر لوحده، لما اتقن وبعد كده اجمع. قال لي ماشي. هو المفروض اللي يقول لي اعمل كده، انا كل اللي جالي عملت معاه كده، اتقن ورش، اتقن قانون، اتقن ابن كسير، تمام. انا باخد اجازه على كل، لا مش اجازه، ده ربعين بس يعني، اقرا الربعين افهم ايه. انت لسه الدنيا عندك شبكه في بعضها، اجمع ازاي وانا لسه ما اتقنتش كل واحد. فلما عملت كده بدات اجمع. يعني ليه تسيبني انا وانا طالب مبتدئ انا افكر نفسي في حلول؟ انا بقى بوفر على الطالب عندي الحته دي، انا بقول ده من فضل الشيخ، وكنت بكتب وراه وممكن اسجل من غير ما هو ايه من غير ما هو كان يقول لي الخلاصه. ساعه ما اقول الخلاصه دي هي دي بقى التكه اللي هي جت عليها فكره مين؟ خلاص الكتاب. كنا داخلين في القصه دي ليه؟ عشان الفلوس. عشان الفلوس. لكن بقبل الهدايا يعني، في شباب يعني بعد ما اديله اجازه ومش عارف ايه يا عايز يعني ايه يرد الجميل، اقول له يا عم خلاص ما تحرجش يا عم، هات جلابيه هديه يا عم، مش مشكله يعني ازازه ريحه، ما تحرجش نفسك يعني عشان ما تحسش ان انا صاحب فضل عليك يعني ايه يعني. اقصد حتى لو انت ما تقفلش الدنيا بقى، لا يعني خلي الامور يعني. احيانا بيبقى الطالب عايز مثلا يعني عايز يعني يحسسك ان اي حاجه ليه عارف رد الجميل، ما تقفلش عليه الدنيا. صعب قوي انك هيديلك وتحطه في جيبك والكلام ده، هو بتبقى صعب على نفسك شويه. ماشي لو انت ومع ان هي مش في اي حاجه، لو انت عملت كده انا بقول كده يا جماعه، لو انت تفرغت في يوم من الايام للاقراء او التعليم واخدت عليه اجر بقول ما فيش فيها حاجه من ناحيه شرعيه، واخد بالك؟ لان الطالب جاي وعايز وكده تقريبا اصلا فيها في حديث تقريبا خير خير ما اتخذتم عني اجر كتاب الله كان جاي في الفاتحه والرقيه. يعني انا بقول لك في خلاف بين اهل العلم، واحنا في الزمان ده يا جماعه لو واحد متفرغ، انا الحمد لله عندي ما يكفي، لو واحد صحيح متفرغ هياكل ويشرب منين بصراحه؟ يعني احنا نعرف طلبه اقوياء يسابوا طلب العلم بسبب الاكل والشرب. طب ده لو كان حد شايلهم او بالفعل الطلبه يعني بتقدر، وفي نفس الوقت برضه ما رفعش البندره قوي، في ناس رفعت البندره جامد وتلاقي الطالب مش قادر. يعني ثلاث كام حلقه في الشهر و300 جنيه او 500 جنيه يعني، وعندنا ربنا يكرمك بطالب اثنين ثلاثة ويعني بكل واحد مثلا دفع فيهم مبلغ هتلاقي الدنيا ظبطت يعني، ربنا يبارك يعني. انا اعرف واحد بيدي الطالب ب 500 جنيه والله العظيم. ايه يا ابني دي؟ ويروح لاثنين ثلاثة اخواته مش تحفظ قران مش قراءات ولا كده؟ خد بالك تحفظ القران يعني انت شوف انا بقى بقعد ناحية قد ايه انت بتسمعني، تحفظ القران هو بيسمع الاولى وخلاص بس وتلزمه في ايه يا عم؟ يقول لك لا انا بندرت كده والناس بتجيبه ومش لحد الان لسه ما زال راكب موتوسيكل والدنيا ما فيش يعني حتى ما اتطورش. ما الناس بتدفع وهي ايه بص فيه في ناس في القاهره بتدي حفصه بس باسعار يا حاج يا حاج ده في واحده واخده الاجازه في العشرة بدفعت 12 10000 قالت انت بعمل لي فيديو كده ايه مش عايز اذكر اسم الشيخ يعني مشهور اكبر سند في مصر عامل لها الفيديو بس ب 3000 فيديو 3 دقايق وقد اجزت الطالبه فلان تجاره عامل ده عنده عمارات عنده عمارات بسبب الموضوع ضيع اجره بجد يا عم انا مالي بقى دي حاجه بتاع ربنا ايه اخوه يروح يقرا عليه ربعين يطلع 3 4000 5000 يلاقي الربع يعني الايه متقن وكده يديله الاجازه عامل. انا اعرف ناس في دمياط والله انا ناس قالوا دمياط والله بانيين بيوت للتحفيظ. ممكن هو مثلا طلب الامام دي كده لان ابو حنيفه كان ابنه ادى الفتحه بس ادى المحفظ بتاعه 500 دينار. ايوه ده اسمه العطاء. ده اسمه ايه؟ ما هي الهدي. انا في شاب من اخدت له اجازه ما طلبش فرق من الالزامي ان انت تدفع كذا كذا كذا. الشاب ده بص رمى مش قلت له يا ابني انا هديه لكن فلوس لا قعد وخسبها ومشى والله ساب مبلغ يا عم يهديك يرضيك. قلت له يا ابني انا ما باخدش فلوس انا مش عارف اجيب لك هديه ايه ورا مبلغ كويس يعني تحرجني جدا بس هو قام سايبه وقام جاري. وفي واحد تاني ربنا يبارك حالته الماديه كويسه فقال تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرانه ايه متاكل. طيب ملحوظة ذكرنا من قبل أن القراء ليسوا سبعة بل هم أكثر من ذلك وقلنا الدليل فمنهم بدور سبعة منهم يعني هنا إيه أئمة أكثر. تعال بقى نشوف الأئمة دي نظامها إيه من ناحية تاريخ الوفاة عشان تعرف عاش سنة كام وبلده والرواة أيضا وتاريخهم وطريقة الأخذ عن أئمته. ركزوا كده في التاريخ الوفاة 169 120 154 128 127 156 تلاحظوا ايه؟ كلهم ما تخطوش الايه؟ ال 200 يعني في عصر كلهم مين؟ التابعين. ده لسه جاي لك ابو جعفر ابو جعفر برضه بس ابو جعفر جاي في ال 128 يعني زي ابن كثير اهو زي ابن كثير. تابع كل دول في تابع التابعين او تابعين مثلا ابن كثير ده يا جماعه مش ابن كثير المفسر. ابن كثير المفسر ده بتاع ايام ابن تيميه يعني في سنه 700 وشويه عشان في ناس بتخلط. الشاطبي ده مش الشاطبي بتاع الموافقات بتاع اصول الفقه. طب الجزائي ها بتاع النحو ماشي لان كوفي اهو. طيب احنا عايزين ايه بقى الجدول ده؟ انا مش هكتر عليكم. حفظ بالمتن ده ترتيب المتن. انا بقى هفك لك المتن دلوقتي. انا صراحه كنت بقوم مكتوب على السبوره بس قدامكم اهو. نافع ده ده مسكنه المدينة، أخذ عنه قالون وورش. وأخذوا عنه إزاي؟ مباشرة، يعني كانوا تلاميذ تحت إيديه. أنا عايز الدليل، تعال عند الأبيات. قالون وورش يعني مات في نفس السنة. أه؟ مات في نفس السنة. أه، تعال شوف الأبيات. هو بعد أن تخيره من القدوم أم أيل بقى هو. فأما الكريم السر في الطيب، وبرضه أنا عايزكم تقرأوا ترجمة لكل واحد منهم. إيه الكريم السر في الطيب ده؟ نافع رضي الله عنه ده رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فإيه؟ بزق في فمه، أو تكلم في فمه، أو قرأ في فمه، فأصبح يشم له رائحة الطيب من فمه. شوف احنا بنقوم من النوم يتسوق النبي صلى الله عليه وسلم وتغير رائحة الفم وما شابه ذلك. شوف الرجل كان لهم كرامات، أغلبهم لهم كرامات. نافع هذا هو الإيه؟ لأن هو ألف المنظومة، هو سوف تراهم كل واحد مع اثنين، يعني أول ما تلاقي ها إمام يبقى بعديه جاي رويه. فذاك الذي اختار المدينة منزلة، هنا أصبح الآن نافع بلده المدينة. هل الآن هتجد نص على قارئين؟ القارئين دول مين؟ رواه. قال وقالون عيسى، هذا هو الراوي الأول. ثم عثمان ورشهم، حكم ده اسمه وشهرته، يعني عيسى والشهر قالون، عثمان والشهرة ورش. شهرة يعني ماشي اسم. اشتهر بورش، واشتهر بعثمان، وهكذا اشتهر بقالون أصلا. اسمع بقى، طيب انا الان خدت نافع بلده المدينة، روياه قالون وورش، اضطريت التلقي، ركز، بصحبته المجد الرفيعة تأسل. يبقى طريقة التلقي كانت الصحبة، يعني ايه؟ كانوا ملازمينه. هو هنا بدأ في رقم ثلاثة، يبقى ثلاثة ده جاي مين؟ إمام. ليه؟ ما انا فهمت اهو، تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين، يبقى راوي إمام راويه، يبقى رقم أربعة في اللي جاي إمام، اثنين وثلاثة لا أربعة وخمسة راويين، ستة إمام، وصلت؟ واحد ده إمام، ساعة ما تلاقي الاثنين اللي وراه يبقوا رواه، اللي هيبقى بعديه إمام، والاثنين اللي بعديه رواه، وصلت؟ فاهمين قصدي؟ يبقى رقم اللي جاي ده ثلاثة. ومكة جاب بدأ المدينة البلد الأول، ومكة عبد الله فيها مقامه هو. أيوة بس الشهرة هو ابن كثير، يعني مكانه مكة. كاثر القوم معتلى، كاثر القوم معتلى، روى يبقى الروايين، الرويين أحمد البزي، هو اسمه أحمد لكن اشتهر بالإيه؟ بالبزي. له ومحمد على سند، يبقى طريقة التلقي إيه؟ السند، بينهم سند. طب هو مين السند ده؟ ماشي تجيبه بقى من الإيه؟ من الترجمة، لكن هو في سند كام واحد بقى؟ ثلاثة أربعة خمسة، الله ده موجود في إيه؟ عن طريق البحث. وهو الملقب قنبلة، يبقى الراويين مين؟ البزي وقنبلة. لازم تحفظ كده بالترتيب، يعني تجيب من فوق كده، نافع قالون ورش ابن كثير البزي قنبلة، مش تخبط، لان الترتيب ده معانا في ابجد هاوس، يعني الترتيب ده عشان هنرتبه مع الايه؟ الحروف الابجدية. طيب رقم الامام رقم ثلاثة. واما الامام المازني صريحهم أبو عمرو البصري، أبو عمرو وبلده البصر، فوالده العلا العلا أفاض، ركز، يحيى اليزيدي سيبه. يحيى اليزيدي احنا مش محتاجينه، بس هو لك هو فايدته ايه هنا؟ فأصبح بالعزب الفراتي معللا. هل يحيى اليزيدي ده راوي؟ خد بالك كان لونه، لا طيب ابو عمر الدوري ده الراوي الاول، وصالحهم ابو شعيب هو السوسي عنه تقبل. يبقى الراويين مين؟ الدوري والسوسي. طيب هم اخذوا منه ازاي؟ عن طريق يحيى اليزيدي، يبقى بينهم وبين الامام ها يحيى اليزيدي، يبقى في واحد ايه حتى طريقة التلقي بينهما اليزيدي اللي هو رقم ثلاثة. وصلت؟ سبحان الله، لم يشتهر ليه يحيى كراوي لكن كان واحد في سلسلة السند لم يجتهد. مش القضاء على يحيى يزيدي سيبقى عن علمه؟ علمه أيوة. وسبحان الله يحيى يزيد لم يجتهر بإيه؟ بشهرة الرواية. كان ممكن يبقى الراوي ولا لا؟ كان ممكن يبقى الراوي المباشر له. مش بقولك هي أرزاق. وأما رقم أربعة بقى، وأما دمشق الشام دار ابن عامر، يعني ابن عامر ده الإمام الرابع، تقول دمشقي تقول شامي كلاهما إيه؟ واحد. فتلك بعبد الله طابت محللة. مين اللي جاي بقى؟ الراوي الأول هشام. وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تقبل. من الراويان؟ هشام وعبد الله بن زكوان. هشام ومين؟ وابن زكوان. ايه طريقة التلقي؟ اهو بالإسناد. حلو اهو. بلدهم شامي او دمشقي. تعالى بقى معانا الوقت أربعة لسه، خمسة ستة سبعة، الثلاثة الجايين بلدهم بلد واحدة. مين؟ الكوف. قال وبالكوفة تلقى الرأي منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفل. إيه؟ فأما أبو بكر وعاصم، يبقى عاصم ده كان اسمه إيه؟ أبو بكر. واشتهر عنه عاصم الإمام اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضل، يعني أبرز راوي عنه شعبة المبرز. ماشي. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، يعني هو نفسه كمان اسمه إيه؟ أبو بكر اللي هو بتاعنا حفص. وحفص وبالإتقان كان مفضلا، يعني شعبة كان من أبرز الإيه؟ الرواة، وحفص كان يشتهر عنه الإيه؟ الإتقان. طيب طريقة التلقي ده ما ذكرهاش، دي هي واضحة خالص عنه. وبالإتقان كان مفضلا، مبرز أو مبرز يعني إيه؟ راوي يعني كان في واضح إن في إيه؟ بالمباشرة. وعندنا الترجمة لما قرأناها لما قال قرأت أخي شعبة ليس بق. ده رقم ستة. أما خمسة، رقم ستة وحمزة ما أزكاه من متورع. لعلكم سمعتوا حمزة، قصة حمزة اسمعها بتاعت لما رأى في الرؤية، ذكرها الإمام مين؟ الشيخ أيمن سويد. قصة جميلة اسمعها، بعتها لكم على المجموعة، يعني حتى الشيخ نفسه يعني بكى فيها، مؤثرة جدا جدا يعني. إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى فين الرواة بقى؟ خلف عنه عنه بطريقة التلقي بقى المباشرة. وخلاد الذي، لا مش مباشر، رواه سليم متقنا ومحصل. ده عن طريق مين؟ سليم. زي ما كان مين؟ يحيى اليزيدي عن ابو عمرو، عن ايه؟ ابن عامر، على عن ابو عمرو. عمر يوه يبقى كده في اتنين عن اتنين. واما علي فله قصه برضه الامام الكسائي، حتى لقب بالكسائي عشان كده نعته، يعني كان في الحجه وحدثت قصه وكسية كده يعني. انا بشوقكم اهو انك تقراوا ترجمه هؤلاء. نعته اهو لما كان في الاحرام عنه تسربل. طب من الرواة بقى؟ روى ليسهم عنه ابو الحارث الرضا عنه اهو، يبقى دليلنا ايه؟ المباشره. وحفص بتاعنا؟ لا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلف، يعني ايه؟ يعني ذكرناه قبل ذلك. ايوه ذكر عن ابن عمرو. عن مين؟ ابو عمرو. طب انا دلوقتي لما يقول الدوري يبقى روايته عن ابو عمرو ولا روايته عن الكسائي؟ خد مني القاعده دي. هو روى عن اثنين ملحوظة مكتوبة تحت. الدوري يروي عن أبي عمرو وعن الكسائي لقوله وحفص وهو الدوري وفي الذكر قد خلف. فإن أعرف منين بقى؟ فإن أطلق الدوري فيقصد به روايته عن أبو عمرو، يعني قال الدوري بس يبقى ده عن ابو عمرو انه مذكور فين؟ في البداية. واذا اراد روايته عن الكسائي قال ها؟ اراد دي اللي في المد. ايوه ان كان عايز روايته عن الكسائي هيقول دور الكسائي. حلو. ان قال الدوري بس يبقى ده روايته عن مين؟ عن ابو عمرو. حلو جدا. وممكن يقول حفص الدوري. ان قال حفص الدوري يبقى روايته عن الكسائي. ان قال دور الكسائي يبقى عن الكسائي. ان قال الدوري واطلق يبقى روايته عن مين؟ عن ابو عمرو. الخب ابو عمرو في المنظومه هيقول البصري المازني ابو العلا. ركز في الحته دي. فتى العلا او فتى العلا هتيجي احيانا وهنحتاجها. احفظوا القاب القراء. ابن عامر هيبقى سهل خالص. هيقول دمشق شامي او ليحصب لان بلده يحصب. حلو. بلاد. لكن ده بصري مزني ابو العلا وفتى العلا. عندك طريقة التلقي احنا عرفناهم كده. احنا هنركز نلاقي طريقة التلقي ثلاث طرق. اللي اخذ مباشرة ها قالون وورش عن نافع، شعبة وحفص عن عاصم، ابو الحارس وايه ها والدوري عن الكساء. اللي بينه وبين اثنين كانوا لاحظنا ان الدوري والسوسي اخر عن يحيى لزيدين ابو عمرو. خلف وخلات خلوا عن سليم عن ايه؟ عن حامد. اما من كان له سند طويلا كان او قصيرا، البز وقنبل عن ابن كثير، هشام بن زكوان عن ابن عامر. حلو كده يا جماعه. يبقى كده اثنين واثنين وايه وثلاثة. علينا بحفظ الابيات. وان اردتم احنا كده بالظبط بقى لنا ساعه بالظبط. ناخد المره الجايه الرموز يبقى ماشي، ونسيبكم تحفظوا بقى ايه المقدمه دي ها بالقراءة. حلو. والمره الجايه ناخد الايه الرموز. ما هو الحاد الكسائي وفي الذكر قد خلا. هنحفظ كل دول يا شيخ؟ احفظ حتة من المقدمة والحتة بتاعت الايه فأما الكريم استر. قدرت تحفظها كلها يا نبي؟ انت عندك احنا الاربع، خميس الجمعة السبت، وانا انا بتلاقي الحد ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.